تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه ندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه من أفطر الفرض قضاه وليزد كفار. بارك الله فيكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول ابن عاشر رحمه الله: والنية تكفي ما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه ندب تعجيل لفطر رفعه كذاك تأخير سحور تبعه. قوله رحمه الله في البيت الأول: ونية تكفي لما تتابعه يجب إلا إن نفاه مانعه، معنى هذا البيت أنما الصيام كرمضان للحافظ الصحيح تكفيه نية واحدة في أوله لعيده، فلو نوى الصائم المسلم نية واحدة في أول رمضان لجميع رمضان كفته تلك النية الواحدة لبقية أيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى. خط مخاطبكم مشغول حاليا، المرجو إعادة النداء لاحقا. لا لين يدفقكم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شيخنا بارك الله فيكم، أعتذر، الخط شبكة الاتصالات عندنا ضعيفة، فهي التي نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى جميع الشهر فوجب أن يكون له، ولأن صوم رمضان عبادة يجب في العام مرة واحدة فجاز أن تشملها نية واحدة كالزكاة، فيكون تثبيت النية في كل يوم إلا الأول حبا. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: واستحب مالك التزام التبييت للنية في كل ليلة من رمضان. وقال أي مالك: يجزئه التبييت في أول ليلة منه، لأن النية تنعقد على صومه من أول يوم من أيامه. انتهى كلام ابن عبد البر. نقلا عن مالك رحمه الله. قلت والدليل هذه المسألة عموم حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الجماعة، رواه الخمسة، وقال الترمذي والنسائي، أو مال الترمذي والنسائي إلى ترجيح وقفه على حفصة، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان. ووجه الاستدلال لهذا الحديث على هذا العموم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى صحة الصيام لمن لم يبيت نيته في الليل قبل الفجر، وهذا يحتمل أن يكون هذا التبييت في أول ليلة من رمضان فقط. يحتمل أن يكون هذا التبييت مطلوبا وجوبا في أول ليلة من رمضان فقط، ويحتمل أن يكون هذا التبييت مطلوبا وجوبا في كل ليلة من ليالي رمضان. فذهب بعض العلماء كمالك رحمه الله إلى الأول، وذهب آخرون كالإمام الشافعي وأحمد بن حنبل في رواية عنه إلى الثاني، إذ تقرر في فن أصول الفقه أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال. نص الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله على هذا الأصل في الرسالة نظمه صاحب مراقي السعود من المتأخرين بقوله: ونزلن ترك الاستفصال منزلة العموم بالمقال. وقول ابن عاشر بعد ذلك: إلا إن نفاه مانعه، أي إلا إن نفى مانع وجوب التتابع المرض والسفر والحيض فلا بد حينئذ من تجديد النية. وفي ذلك يقول ابن عبد البر في الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: إلا أن المسافر والحائض والمريض إذا أفطر أحدهم بعلة سفر أو مرض أو حيض ثم أراد الصيام لم تجزه نيته التي كان قد عقدها صوم رمضان في أوله، ويلزمه أن يجرد النية لما بقي. انتهى كلام ابن عبد البر. ويصدق نفي وجوب التتابع على المسافر إذا صام في سفره ولم يفطر، وعلى المريض إذا تكلف الصوم فلا بد لهما من تجديد النية كل ليلة إن لم يفطرا حتى يزول المرض والسفر، لأن تتابع صيامهما غير واجب، وهو قول مالك في العتبية. وله رحمه الله قول آخر في المبسوط، هو أنهما لا يحتاجان، أي أن المريض والمسافر لا يحتاجان بتجديد النية. ثم قال ابن عاشر رحمه الله: ندب تعجيل لفطر رفع، فذاك تأخير سحور تبع. فقوله في قدر البيت ندب تعجيل لفطر رفع، ندب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، وتعجيل نائب فاعل لهذا الفعل. وقوله لفطر جار ومجرور متعلقان بتعجيل، وقوله رفعه رفع فعل ماض معلوم مبني على الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه، تقديره هو تعود إلى فطر هاو رفعه، هذا الهاء رفعه هذه الهاء ضمير يعود إلى الصوم، وهو مبني، وهذا الضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول به. وهذه جملة رفعة نعت لفطر، أي ندب تعجيل لفطر رافع للصوم. فمعنى هذا البيت، فمعنى هذا الصدر من البيت، ندب تعجيل فطر موصوف بكونه رفع الصوم، وتعجيل الفطر هذا من السنة، لقول ابن العاشر ندب. وفي تعجيل الفطر التقوية، وفي تعجيل الفطر التقوية على الصلاة. أما الدليل على سنية تعجيل الفطر فأحاديث منها، الأول حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، متفق عليه. زاد أحمد في مسنده: وأخر السحور أو السحور. وزاد أبو داود: لأن اليهود والنصارى يؤخرون الإفطار إلى اشتباك النجوم. فدل الحديث على استحباب تعجيل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار من يجوز العمل بقوله، كما تقدمت الإشارة إلى هذا. والحديث الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. رواه الترمذي. والحديث دال على أن تعجيل الإفطار أحب إلى الله تعالى من تأخيره، لأن قوله عز وجل أعجلهم فطرا معناه أسرعهم فطرا أي سريعهم فطرا بعد الغروب، فأعجل في هذا الحديث القدسي اسم فاعل لا أفعل تفضيل، فهو أي أعجل وصف مشتق فعله عجل بدر بطأ. ومن قول الشنفراء في لامية العرب وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أعجل. فقول الشنفراء بأعجلهم أي لم أكن عجلان فيهم أسبقهم إلى تناول الطعام، لا أنهم يتسارعون فيفوقهم بالسرعة. ومعنى أعجل في الحديث القدسي هذا على أنه اسم فاعل هو معنى أعجل في قول الشنفراء. وقول ابن عاشر في عجز البيت في عجز هذا البيت كذاك تأخير سحور تبعه، الكاف تشبيه حرف جر وذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر بالكاف، والإشارة واقعة على تعجيل الفكر، والكاف حرف خطاب بعد ذلك، والكاف حرف خطاب ذات ك حرف خطاب. وشبه الجملة كذاك خبر المقدم، والتأخير سحور تأخير مبتدأ مؤخر وهو مضاف، وسحور مضاف إليه مجرور. وقوله تبعه قول ابن عاشر تبعه أي تبعه تبع فعل الماضي، فاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو يعود إلى الصوم، والضمير الهاء في محل نصب مفعول به يعود إلى السحور. معنى هذا العجوز معنى هذا العجوز من البيت وكتعجيل الفطر ندب تأخير سحور موصوف تأخير سحور موصوف بكونه تبعه الصوم، لأن الإمساك يقع بعد السحور، وتأخيره أي تأخير السحور إيقاعه قريبا من الفجر الصادق عند الأذان الثاني، حيث يكون بين تناوله وبين الأذان الثاني مقدار قراءة 50 آية لحديث أنس بن مالك عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة، قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور، قال قدر 50 آية رواه البخاري ومسلم. ففي تأخير السحور تقوية على الصوم، والدليل على ندب تأخير السحور أحاديث منها أولا منها الأول حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور، رواه أحمد. والحديث الثاني من الأحاديث المذكورة هنا حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة رواه الطيالسي والطبراني في الكبير بسند رجاله رجال الصحيح والأمر بقوله صلى الله عليه وسلم أمرنا وهذا الحديث وغيره كحديث تسحروا فإن في السحور بركة مصروف إلى الندب بصوارف منها ما عقده البخاري بابا لعدم وجوب السحور مستدلا بأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا الصيام ولم يذكروا السحور فجعل البخاري هذا دليلا لحمل الأمر على الاستحباب وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه سيدي هذا نعم بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا ونفعنا بما سمعنا شيخنا هل من الممكن أن نطرح بعض الأسئلة بارك الله فيكم بس لا حرج بارك الله فيكم الله. شيخنا سائل يقول هل يشرع الإفطار لغروب الشمس دون انتظار الأذان أمام العامة لما قد يقع من فتنة بسبب ذلك هو إذا كانت الفتنة تقع بسبب ذلك بسبب جهل العوام فمثل هذا لا ينبغي دفعا للفتنة لا أنه لا يجوز ما إذا غربت الشمس وتحقق المسلم غروب الشمس ولو لم يؤذن المؤذن فله أن يفطر بل تعجيل الفطر يدعو إلى ذلك بأن يفطر ما دام قد تحقق من غروب الشمس ولو لم يؤذن المؤذن لكن إذا ترتب على هذا على إفطاره دون الأذان أمام العوام ما قد يكون في ما قد توجد به فتنة يترك يؤخر قليلا نعم بارك الله فيكم شيخنا من العراق سائل يسأل يقول أحسن الله إليكم ما هو الراجح في صوم الحامل والمرضع وجزاكم الله خيرا هو إذا كان الحامل والمرضع إذا كانت تطيقان الحملة تطيقان الصوم مع ما هما فيه من التعب ولا يشق عليهما مشقة فادحة فلا فالصحيح أنه يجوز أن يصوم أن تصوم لكن ترك الصيام لهما هو الأولى والأفضل لا غير نعم أحسن الله إليكم شيخنا سائل يقول من أعطته البنك مالا ربويا هل يجوز له دفعه مكان الضرائب بارك الله فيكم مكان الضرائب نعم يعطي هذا الفائدة الربوية في الضرائب نعم هو على كل حال الضرائب مثل هذا المال الذي هو من الفوائد الربوية التصدق به هو الأولى على المشاريع العامة وما أشبه ذلك لأن هذه الضرائب تشبه من بعض المصالح العامة للمسلمين فلا هذه تؤخذ وتستعمل فيما يعود على عموم المسلمين في الدولة للفائدة. لعل من هذه الناحية يكون الدفع هذا المال الربوي للضريبة كالتصدق به، التصدق بها الفقراء، إلا أنه هناك فرق بينهما، لأن التصدق بنية دفع هذا المال إلى من ينتفع به في هذا الجانب في جانب الفقراء. أما الضريبة فليس في معنى التصدق، إلا أن أنهما يجمع بينهما كون كل في مصلحة فقط من هذا الباب. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. سائل يقول: أمارس رياضة الجيدو وأريد أن أشارك في بطولة وطنية، ولكن يلزمون اللاعبين بفعل التحية وهي الانحناء، فهل يجوز لي ذلك؟ وإذا كان هذا الفعل لا يجوز، هل علي حرج إذا فعلت ذلك تمويها عليه؟ هو مثل هذا، أنت إنوي أنك لو فعلت ما طلب منك تفعله وقلبك فارغ من الاعتقاد الذي بسببه أمروك، لا تضع في ذهنك أي شيء أو في قلبك أي شيء آخر، بل مجرد شكل، مجرد صورة شكلية تبعا له فقط، لا تقديرا ولا تعظيما ولا شيء من هذا، من هذه الأمور. فلعل بهذا تخرج من المأثم إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. سائل يقول: عند ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، هل يجوز الإشارة بالأصبع؟ نعم، هذه مسألة. الإشارة بالأصبع في الحقيقة أي فعل هذا المشير فلا بد أن يبين أن إشارته هذه ليس لتشبيه أصبعي الرحمن بأصبعيه هو، لكن الغرض من إشارته هو أن للرحمن أصبعين حقيقيتين لكن ليست كأصابعنا، لأننا لا نرى عين ذات الله حتى نتكيف في أصابعه، لكن نعرف أن الأصبعين في لغة العرب معناه كذا، لكن تكييف هذا المعنى هو الذي لا نعرف، لكن يثبت معنى الأصبعين لله على أمره بجلاله وكماله، منزها الله عن كون أصبعه كأصبع المخلوقين. فهذا يعود إلى فقه الذي يشير بهذا، وإذا كان يشير به إلى أنه يريد أن يثبت أن لله أصبعين حقيقيتين لا أن هناك أصبعين هو، لا، فلا، هذا يعود إلى فهمه وفقه، فعندئذ لا يكون هناك معنى. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. سائل من العراق يسأل يقول: بخصوص الذي يزرع القمح فهو يصرف كثيرا من الأموال قبل الحصاد، فهل يخرج تلك المصاريف قبل الزكاة أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. أي السؤال أي ماذا قال؟ بخصوص الذي يزرع القمح هو يصرف، أيوة، يصرف مصاريف في هذا الزرع، فهل يخرج، أيوة، تلك الزراعة؟ نعم نعم شيخنا بارك الله فيكم، هل يخرج تلك المصاريف قبل إخراج الزكاة أم ماذا يفعل؟ بارك الله فيكم. لا هو إخراج هذه المصاريف التي صرفها على الزراعة، لا، ما يخرجه قبل الزكاة على يعني التخفيف، بل لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. فكل حاجة إذا حصده ففي يوم الحصاد يعطي حق القمح الذي هو الزكاة، فيبدأ بحق الزكاة، بحق الزكاة في القمح. ثم هذه المصاريف هذا شيء آخر، لا بد أن ينظر من أين أو كيف يأتي بهذه المصاريف. والظاهر من السؤال أن هذا الذي يفعل هذا ما له آخر أو مصدر آخر للمال حتى يدفع هذه المصاريف، لكن حق الزكاة مقدم في الحقيقة لهذه المصاريف. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: هل يجوز لمن أعطى مالا لشخص وذلك مقابل سكن معه ثم إذا أعاد له المال يخرج من ذلك المسكن، فهل يعد هذا ربا أم ماذا؟ أفتونا بارك الله فيكم. إذا أعطاه إيش على السؤال؟ هل يجوز لشخص أعطى مالا لآخر أيوة. وذلك مقابل سكن في منزل ما ثم أيوة. إذا أعاد له المال يخرج من ذلك المسكن، فهل يعد هذا ربا؟ بارك الله فيكم. لا لا لا، هذا لا يعد ربا. لا نعم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم ونفعنا شيخنا ونفعنا الله بما سمعنا. نسأل الله عز وجل يغفر لنا ولكم ويحفظكم شيخنا ويبارك فيكم، ونعتذر شيخنا على الانقطاعات. بارك الله فيكم وعلى الإطالة. لعلكم تسجلون هذه الدروس، تسجلونها؟ نعم شيخنا نسجلها. أي سجلها كلها لعله بعض يتلوها هنا أيضا. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. الله عز وجل يغفر لكم ولكم حفظكم. Thank you.